إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، مع هذه الدروس والمجالس، مجالس الفقه والحديث والأصول والعقيدة، نسأل الله أن ييسر لنا إتمام هذه الكتب، ونسأل الله أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. مع صحيح مسلم، لأننا في على مشارف الانتهاء من كتاب البر والصلة، ثم الدخول على كتاب القدر، ثم ما يبقى بعد ذلك إلا كتاب الإمارة إن شاء الله، يعني نحاول أن نسرده بإذن الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب البر والصلة والآداب. قال: باب استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوء. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف الحافظ، روى له البخاري ومسلم وداود والترمذي والنسائي، ثقة ثبت. قال: حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة الفحل الذي قال فيه الإمام الشافعي: لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز، وهو الشيخ المباشر للإمام الشافعي. كان نبيلا، وكان من ضرر كلامه أنه يقول: ويعرف النبيل بأنه يأخذ العلم ممن فوقه، ممن هو دونه، ممن هو يكون قرينا له. روى له الجماعة. عن بريد بن عبد الله. بريد بن عبد الله بن بردة، وهو من الثقات، روى له الجماعة. عن جده. عن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قال: حاء: وحدثنا محمد بن العلاء الهمداني. محمد بن العلاء الهمداني أبو كريب، مر علينا كثيرا، ثقة ثبت، روى له الجماعة. قال: واللفظ له. وهذا من بديع التصنيف كما قلنا، لأنه يعني ينسب اللفظ لصاحبه. نعم. قال: حدثنا أبو أسامة. أبو أسامة حماد بن أسامة، ثقة ثبت، روى له الجماعة. عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى رضي الله عنهم، قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. باب فضل الإحسان إلى البنات. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن قهزاد، ابن قهزاد، قهزاد. طيب، تفضل. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن قهزاد، ابن قهزاد. نعم، ثقة، انفرد مسلم بالتخريج له. قال: حدثنا سلمة بن سليمان. سلمة بن سليمان ثقة حافظ، روى له البخاري ومسلم والنسائي. قال: أخبرنا عبد الله. من عبد الله؟ قال: أخبرنا معمر. معمر بن راشد ثقة ثبت، روى له الجماعة. معمر بن راشد كما قلنا حديثه باليمن أفضل من حديثه بالبصر، لأنه كان قد استقر وتزوج في اليمن واستقر، فكانت كتبه معه، لكن كان ذهب إلى موطنه الأصيل كان يحدث من حفظه، والحفظ خوان. نعم. عن ابن شهاب. وبعض العلماء قال هو من أثبت الناس في ابن شهاب، وبعضهم قال هو ضعيف في ابن شهاب، ولكن هو حقا يعد من الثقات الأثبات في ابن شهاب الزهري، أمير المؤمنين في الحديث، أو أمير المؤمنين في الحديث، روى له الجماعة. قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم. من الثقة، من خيار التابعين أيضا، روى له الجماعة. عن عروة. وهذه طبق التابعين يروي بعضهم عن بعض. وأروى عروة بن الزبير الذي قال فيه هشام: أبي كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان يقوم الليل، وكان حافظا ثبتا نبيلا، وكان فقيها. روى له جماعة. عن عائشة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كما قال الإمام الذهبي: هي أعلم نساء العالمين. قال حاء: وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام ابن أبي حمزة، وهو ثقة عابد كما قال العلماء، ثقة عابد. وأبو بكر بن إسحاق، وابن من؟ عبد الله بن عبد الرحمن بن إيش؟ ابن بهرام، هو أبو محمد، نعم، ابن الفضل، نعم، ثقة عابد كما قلنا، ثقة عابد فاضل، روى له مسلم وداود والترمذي. وأبو بكر بن إسحاق، وأبو بكر بن إسحاق أيضا من الثقات، روى له الجماعة. قال: واللفظ لهما. قال أخبرنا أبو اليمان. أبو اليمان هذا على ما أذكر هو الحكم بن نافع، هو الحكم بن نافع. والحق بأن العلماء قالوا أبو اليمان مع ثقته أكثر رواياته أو أكثر حديثه عن شعيب أنها مناولة، أكثر رواياته عن شعيب أنها مناولة. قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة، أثبت الناس في الزهري، وقيل هو من أثبت الناس في الزهري، كان عابدا فاضلا نبيلا، روى له الجماعة. قال عن الزهري: قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءتني امرأة ومعها ابنتان لها، فسألتني فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة، فأعطيتها إياها فأخذتها فقسمتها بين ابنتيها، فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا، ثم قامت فخرجت وابنتاها، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته حديثها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. قال الإمام رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني، هو من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال حدثنا بكر يعني ابن مضر، بكر بن مضر أيضا من الثقات، من رجال الصحيح. عن ابن الهاد، شداد بن الهاد أظن ذلك، وهو أيضا من الثقات. أن زياد بن أبي زياد، وروى له أصحاب الكتب الست، زياد بن أبي زياد مولى ابن عياش، العلماء يقولون أنه كان من العباد، والحق أنه كان أيضا حافظا ثقة، روى له مسلم وداود النسائي. قال حدثه عن عراك بن مالك، وهو من الثقات النبلاء، قال علماؤنا كان من الفضلاء، روى له الجماعة. قال سمعته يحدث عمر بن عبد العزيز، نعم، عمر بن عبد العزيز ليس هو راوي الحديث، هو أصالة ذكر أنه يحدث عمر بن الحديث، عمر الحديث ليس هو راوي الحديث. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أرضاه الخليفة الراشد الخامس كما قال الفقهاء، هو من الخلفاء الراشدين، وقالوا بذلك لانتشار العدل الذي يعني قد انتشر بحكم عمر وبعدل عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز كانت في سنوات الأمويين كانت مظالم كثيرة، كفى بقول عمر بن عبد العزيز قال: لو جاء أهل الإسلام جميعا بخطاياهم وما هم من سيئات وفي كفة، وجاءت بنو أمية بالحجاج وحده وفي كفة، لرايح كفة إيش بني أمية، كان من أظلم الناس الحجاج. فلما جاء عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه انتشر العدل انتشارا عظيما في الخارج، انتشارا عظيما، حتى أن الذئب حرس الغنم، ولما هاجم الذئب على الغنم قال الرجل: أقسم أن عمر قد مات. لما هاجم الذئب على الغنم قال: أقسم أن عمر بن عبد العزيز قد مات رضي الله عنه. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها 3 تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها، فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني عمرو الناقد. عمرو الناقد مر علينا كثيرا وهو من الثقات الأزلات روى له الجماعة. قال حدثنا أبو أحمد الزبيري. هو محمد بن عبد الله بن الزبير وهو من الثقات الأزلات الزبيري روى له الجماعة. قال حدثنا محمد بن عبد الله. يعني يقال العلماء يقولون هو ثقة ثبت حقا، لكن حديثه عن الثوري فيه مقال. حديثه عن الثوري فيه مقال. قال حدثنا محمد بن عبد العزيز. محمد بن عبد العزيز أبو روح ثقة روى له مسلم والترمذي. عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس. من الثقات من خيار التابعين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وأنس بن مالك من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه. جزاكم الله خير. يعني هذا بابان عظيمان، هذه الأبواب التي فيها يتعلم الأداب العظيمة من هذه الشريعة الغراء، ومن هذه الأداب مجالسة الصالحين. وهذا من يعني من أعظم النصح الذي لا بد أن ينتصح به المسلم، أنه لا يقارب إلا الصالحين ولا يجالس إلا الصالحين، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأكل طعامك إلا تقي ولا يدخل بيتك إلا مؤمن، لأنه إذا وجد عيبا ستره، وإذا أكل طعاما شكره، وإذا كان وجد زللا نصح فيه. فلذلك مجالسة الصالحين يعني قال بعض العلماء أنها من الواجب بمكان، لأنها وسيلة إلى طاعة الله جل في علاه، وما كان وسيلة لشيء أخذ حكمه. وقد قال علماؤنا في علماء القواعد أنهم قالوا الوسائل لها أحكام المقاصد. فإذا كان المقصود الأسمى هو عبادة الله جل في علاه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فوسيلة ذلك الجلوس مع الصالحين، وفوائد الجلوس مع الصالحين كثيرة. منها أولا أن هذه المجالس لا يكون فيها إلا ذكر الله جل في علاه، وأعظم المجالس قدرا عند الله جل في علاه مجالس يذكر فيها اسم الله جل في علاه وصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أنه قال ما جلس قوم مجلسا يتلون كتاب الله ويتدرسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة، أو جعل مجلس قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، وهناك ملائكة سياحين يسيحون في الأرض ينظرون إلى مجالس العلم، يقول هلم إلى بغياتكم، ما يجلسون ويحطون بهم ويسعدون إلى الله جل في علاه ويسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، يحمدونك ويمجدونك ويكبرونك ويهللونك، ما يسألون يسألون الجنة، يستعدون مما يستعدون من النار، فيعطيهم الله جل وعلا سؤلهم ويعيذهم من النار التي استعاذوا منها. ثم يقول الملك هؤلاء القوم، يعني جاء فيهم رجل يريد حاجة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم، هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم. وهذا أصل أصيل في هذه المجالس العظيمة التي تنال رضا الله جل في علاه، لا سيما أن الله جل يذكرهم في من عنده. والمجالس الأخرى مجالس قد أنكر الله عليها، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترى حسرة، وفي رواية قال إلا قاموا على مثل جيفة حمار، فهي من أبغض المجالس لله جل في علاه. ومجالس الصالحين من العلماء والنبلاء والفضلاء والزهاد والعباد وأيضا أهل الخير وأهل الكرم وأهل الجود فيما فيه من الخير الكثير. لذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عظيما، قال مثلا الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، لأن الجليس الصالح إما أن يكون لك ناصحا أمينا، فإن زللت نصح لك، وإن أعطيت شكر لك، وأيضا إن وردك على خير عضدك وكان وزير خير لك، وإن وردك على شر جنبك ذلك ونصحك وأنكر عليك وعمل جاهدا إلى أن تصل إلى طريق الله القويم وطريق المستقيم، وإذا وجد بشرة بشرك، وإذا وجد سعادة سعد معك، يحزن لحزنك يسعد لسعادتك. وأنت ترى هذا فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما مالك كعب بن مالك من نزلت توبته بعدما عاش دهرا النبي صلى الله عليه وسلم يهجره وأمر الصحابة بهجرانه، كاد يموت، يقول تنكرت علي الأرض، وكان يذهب إلى ابن عمه فتصور الصور وقال أنا أريد أن أسألك سؤالا واحدا، ألا تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فسكت عنه وأشاح بوجهه، قال بالله عليك أجبني، أنشدك الله، ألا ترى أنني أحب الله ورسوله؟ قال الله ورسوله أعلم. فهذه أبكته بكاء عظيما حتى أنزل الله التوبة، ولما جاء ف فرحا الصارخ يصرخ له يسعده بهذه البشرة، أعطاه ثوبا ثم استعار ثوبا ثم دخل المسجد، فقام طلحة بن عبيد الله طلحة الخير متهللا فرحا مسرورا لسعادة مالك كعب مالك بنزول التوبة. عمر بن الخطاب يمر مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ابن مسعود وهو يقرأ القرآن يقول سل ابن أم عبد تجب، فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم فيذهب أبو بكر فيبشر بلالا بذلك. فمجالس الصالحين فيها ما فيها من الخير، وأعظم هذه المجالس مجالس العلم، فيها العلماء وفيها يذكر الله وفيها يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فيها تعلو الشريعة، فيها يظهر العلم، والأمة مرهون نجاة أهلها بالعلم، ومرهون أيضا دخول الجنة بالعلم، ومرهون اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم. لذلك أعظم المجالس على الإطلاق مجالس العلم، لذلك سماها النبي صلى الله عليه وسلم أنها رياض الجنة، قال فإذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر وحلق العلم. لذلك أنت ترى كان الصحابة الكرام يذهبون كل واحد منهم ينظر إلى خليل من هؤلاء الأفاضل الأماجد يكون معه ملازما له، يتخذه خليلا كما كان ابن مسعود يتخذ، كما كان أبو موسى الأشعري يتخذ ابن مسعود، وكان أيضا أبو ذر يتخذ سلمان رضي الله عنه وأرضاه. فهذه من الصحابة الكرام، فيها ما فيها من الحث والاستنهاض الهمم إلى العمل لدين الله جل في علاه، وإلى مجالسة الصالحين، لأن الله جل في علاه يعطي المرء على ما يقدم إما نية وإما فعلا. وقد قالوا قديما من جاور السعيد يسعد، وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، من لم يعتبر يعني السعيد من وعد بغيره، فمجاورة السعيد يسعد. فلابد للإنسان أن يكون مع الصلحاء مع الفضلاء مع النبلاء مع العلماء، لأنه في حاجة ماسة إلى التقرب إلى الله جل في علا، وإن لم يتقرب إلى الله إلا بمحبة الصالحين لكف. وكان الشافعي يقول أحب الصالحين ولست منهم لعلي أنال بهم شفاعة، حتى أن صاحبه قد قال تحب الصالحين وأنت إيه وأنت سيدهم لعلهم ينالون بك الشفاعة. والشافعي ليس بالهين، يعني الشافعي كان عابدا تقيا نقيا ثبتا عالما قد غمر الدنيا بأسرها علما. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل الجليس الصالح وأيضا مثل الجليس السوء، وهنا أيضا فيها النفرة عن مجالسة أهل السوء وأهل الفسق وأهل الفجور، لا سيما أهل الكفر أو أهل البدع، فهم مرتبتان، المرتبة الأخس والمرتبة الأسوأ مرتبة الجلوس مع أهل الكفر. لأن الإنسان إذا جلس مع أهل الكفر يسمع كلمات الكفر، يسمع الكفر بالله، الكفر بالرسول، الكفر بالكتاب، فهو إن لم يكفر فهو على شفير إيش؟ على شفير هلك. والله تعالى قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة بل تعم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم برئت الذمة ممن جلس بين أظهر المشركين، أنا بريء ممن جلس بين أظهر المشركين لا ترى نارهما. قال الله جل في علاه وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير، قال إنكم إذن مثلهم. فهنا الإنسان يتطبع بطبع من يجلس معه. وقديما قالت العرب الصاحب ساحب، الصاحب ساحب، لذلك قالوا لا تسأل عن المرء ولكن سل عن خليله ينبئك بما هو فيه، فإن علمت أنه لا يلتف حوله إلا الكذبة إلا المنافقون إلا الفساق إلا الفجار إلا أهل البدع فهو منهم، لا يمكن أن ينسلخ عنهم بحال من أحوال. وقيمة المرء بقيمة من معه، فإن إن إن نظرت من حوله ففتشت فوجدت أنه لا يقرب إلا أهل البدع، لا يقرب إلا أهل الكفر، لا يقرب إلا أهل الفجور، لا يقرب إلا أهل الجهل مثلا، فهو منهم أكيد، هو منهم، لأن الإنسان لا يمكن أن يخالف الطبائع. فإذا مالت النفس مالت بطبع من تكون معه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح الأرواح جنود مجندة، فما تعرف منها تلف وما تنافر منها إيش أو ما تناكر منها اختلف. هذا أصل أصيل في هذا الباب. ثم قال فحامل المسك، وهنا يبين سلم أنك على كل خير، إن كنت مع الجليس صالح فأنت على خير، كفى أنك وإن لم تفهم لم تفقه لم تعمل لم تقدم خيرا كتبت هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسه، فأنت معه في الخير وأنت مع أهل المجلس في الخير. فقال إما أن يحذيك وإما أن تبتعد منه، يعني إما أن يحذيك بالمسك، والمسك طبعا من أعظم الطيب، أطيب الطيب هو المسك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن رد الطيب وكان يحب الطيب، وورد بإسناد مختلف فيه في قول النبي بإسناد مختلف فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فصلا في هذا الباب حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان كما قلنا يحب النبي صلى الله عليه وسلم تكون له الرائحة الطيبة، وكان يتطيب النبي صلى الله عليه وسلم ويقصد ويعمد بالطيب إلى لحيته، قالوا لأن الطيب يثبت اللحية، فكان يعمد بالطيب إلى لحياته، لذلك اصفرت بعض شعرات النبي صلى الله عليه وسلم وبيضت عند كبر سنه، كان في الستين من عمره، وكان الشعر الأبيض النبي صلى الله عليه وسلم كان قليلا ما بلغ العشرين في لحياته. وهذا الذي تسبب لبعض المحققين أن يقول حديث شيبتني هود وأخواتها أنه حديث إيش شاذ، لأنه كيف النبي صلى الله عليه وسلم لم يمتلئ الشعر في الشيب في شعر النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود أن الطيب من أفضل المسك، هو أطيب الطيب، والروافض الخبثاء، الخبيث لا يخرج منه إلا الخبيث، الروافض الخبثاء يقولون بأن المسك نجس. لما نجس؟ حريص. فإيش من ميتة؟ إيش ميتة دي؟ هو من دم الغزال. طيب من فين ميتة بقى؟ هو تعال الله، ما هو ده، هو انت بتسالنا الله المستعان، اما ليش انا بسال؟ فهم يقولون هو نجس. حتى هذا لا فقه، شو اللبن الذي يشربونه من وين؟ ما هو نفس الموضع بهذا المخرج، قال الله جل وعلا من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، سائغا للشاربين. فالمسك من اطيب الطيب، والدلاله واضحه جدا على طهارته بأنه يحذيك لو كان نجسا ما يحذيك. والدلالة الثانية من الحديث على جواز على طهارته أنه قال إيه، وإما أن تبتاع والبيع للنجاسة لا يجوز، فهذا بيع الطهارة. قال وأما نفخ الكير فإما أن تجد منه ريحا، يعني إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه الريحة الخبيث. لذلك على الإنسان أن يفر فراره من المجزوم أو فراره من الأسد من مجالس السوء ومجالس الفسق والفجور. نسأل الله جل وعلا أن يجعل لنا يعني أصحاب الخير وأصحاب العلم والنبلاء، لعلنا ننال الشفاعة بهم، لا سيما وأن كان الحسن البصري وغير الحسن البصري يقول استكثروا من إخوان الصدق، استكثروا من إخوان الصدق. لما لهم شفاعة؟ ولذلك النبي يقول ما أنتم أشد من أشد الله جل وعلا منهم، يقولون ربنا يا ربنا هؤلاء إخواننا كانوا يصلون معنا، يصومون معنا، يقومون معنا، يحجون معنا، يقول اذهبوا فأخرجوا من تعرفون منهم. فهو هذه شفاعة، تنال الشفاعة بهم. لذلك على المرء أن يستكثر من إخوان الصدق. هذه بالنسبة للحديث الأول أو الباب الأول. الأستاذ حسام والأستاذ إيهاب دخل مرتبين، الأستاذ حسام يأتيني أولا وبعدين يتبعه الأستاذ إيهاب. تفضل. وأما الباب الثاني هو طبعا يعني أنه نقل بأن عمر بن الخطاب كان يقول بكراهة المسك أو استدام المسك، وابن عمر، وصحيح رجع أن عمر لم يقل بكراهته بل قال باستحسان استخدامه. وابن عمر أيضا كره المسك أو كره الطيب حين إيش؟ حين الإحرام، قال أنا طيب بالطين خير من أن أطيب وأنا محرم، لكن هو السنة ألزم كما قال ابنه سالم بن عبد الله لما قال بأن من السنة على مفرق الرأس أن يتطيب الإنسان عند الإحرام، قالوا أبوك ينهى عن ذلك، قال السنة أتبع، السنة ألزم، السنة ألزم. هذا الظاهر في هذا الباب. الباب الثاني قول الإنسان فضل الإحسان للبنات، لما البنات؟ يعني لما خاص البنات؟ هو طبعا التخصيص للبنات لأنه يخالف عادات الجاهلية. الجاهلية كانوا يكرهون البنات يعني كراهية عظيمة، وكانوا يرون أن الرزق بالبنات أن هذا من العار، وأن هذا فيه ما فيه من يعني من النقيصة والخسيسة. لذلك قال الله تعالى واصفا إياهم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وقال الله تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت فكانوا يدفنونها حية. فورد لذلك أن هذه كانت من عادات العرب السيئة من الجاهليات التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم لنفيها لمحوها، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الخير كل الخير البنات، لا سيما أن هذا كان بلسان المقال ولسان الحال، يعني كان شرعا وقدرا. أما شرعا فقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه من ابتلي من البنات بشيء فأحسن لهن كن له سترا من النار، حسن واستنهاض الهمم لحسن قبول رزق الله تعالى بالبنات. ولسان الشرع هذا لسان الشرع لسان الخضاء استغفر الله إذا صح التعبير، وقدرا النبي صلى الله عليه وسلم أفضل خلق أجمعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي معه من إلا البنات وبكر أيضا بالبنات، ولذلك أفرض بعضهم تصنيفا بالتبكير بالبنات. الغرض المقصود الإحسان إلى البنات، وإذا سألت لذلك نقول والبنت إما أن تكون أما، إما أن تكون زوجة، إما أن تكون بنتا، فإن كانت بنتا صالحة فهذا الصلاح من البنات يأتي ويستجر كل الخير والرزق العميم على البيت بأسره بامرأة صالحة. أرأيت مريم وصلاح مريم وكيف كان فكانت الرفعة لها ولأهلها ولقومها بما من الله عليها رضي الله عنها وأرضاها بعيسى عليه السلام عندما قال الله جل في علاه: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. فانظر كيف ضرب الله مثلا بها، وضرب الله مثلا بزوجة صالحة قانتة عابدة لله جل في علاه. ضرب الله مثلا الذين أمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا إلى آخر الآيات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكن النساء إلا أربع، وذكر منهن هؤلاء النسوة الصالحات القانتات العابدات لله جل في علاه. إن نظرت أخي الكريم إلى نبلاء الأمة بأسرهم لا تجد إلا وراءهم إيش؟ امرأة حقا كانت امرأة صالحة. الإمام مالك النجم الذي قال فيه الإمام الشافعي إذا ذكر الحديث فمالك النجم. الإمام مالك صاحب المذهب المتبع. الإمام مالك أهل المغرب جميعا يتبعون مذهب الإمام مالك. الإمام مالك العلم الذي قال هارون الرشيد له: ألزم الناس أو نلزم الناس بالموطأ. قال: لا، لناس اجتهادات. من الذي صدر مالك لهذه الأمة بأسرها؟ تعليم الأم وغرس الأم الأخلاقيات الحسنة في مالك. قالت لمالك، كانت تأخذ مالك طفلا صغيرا يافعا أو شابا صغيرا يافعا فتعممه بالعمامة وتقول: اذهب فاجلس إلى مجلس ربيع الرأي فتعلم من خلقه قبل أن تتعلم من علمي. يقول: تتعلم من خلقي وسمتي ودلي قبل أن تتعلم من علمي. إذا مالك كل مالك، من الذي أخرجه تسببا يعني بعد فضل الله جل في علاه؟ أمه هي التي صنعت ذلك. الإمام الشافعي نفس الأمر، كانت به في بيت المقدس ثم راحت به إلى مدينة العلم إلى مكة وإلى الحجاز، لأن الحجاز كان العلم بأسره في الحجاز، وهو يعني كان تربى يتيما، حملته عنده أعمان وذهبت بعد ذلك به إلى مكة حتى تركته يحفظ 13 بيتا من أبيات هزيل. وأيضا جلس تحت شيوخ مكة عندما نظروا إلى الإمام الشافعي فقالوا: يا بني لا تنشغل بإيش، لا تنشغل بمثل هذه الأبيات، أنت تنشغل بالفقه. فقال: أنت للفقه. ولذلك ذهب إلى مالك وتعلم الفقه فصار أفقه الأمة رضي الله عنه وأرضاه. أيضا الإمام الثوري الذي حفظ للأمة هذه الأحاديث، كان بحر الرواية الثقة الثبت النبيل. الإمام الثوري اسطوانة من اسطوانات العلم، إمام أهل الشأن. الإمام الثوري كان الإمام شعبة يقول: إذا اختلفت أنا والثوري فقدموا الثوري فهو أحفظ مني. أمير المؤمنين في الحديث، من الذي ساعده على طلب العلم؟ أمه هي التي قالت له: أغزل أنا أكفيك مؤونة الطلب وأنت تتفرغ للطلب. رأيت امرأة تفعل ذلك الآن تخرج تقول له: إن لم تأتي بالدراهم والدنانير لا تدخل البيت مرة ثانية. هو تقول له: أنا أغزل أنا وأبيع وأكفيك المؤونة، لكن أنت عليك أن تطلب العلم. فخرج مثل الإمام الثوري. انظر بقى للأزواج أيضا، هذه سعيد بن المسيب كيف ابنته هذه العظيمة النبيلة الفريدة، لما يدخل عليها سعيد المسيب تقرأ: ربنا أتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فتقول: يا أبتي، هذه حسنة الدنيا حسنة الآخرة، فما حسنة الدنيا؟ يقول الرجل الصالح للمرأة الصالحة. ثم تقول لزوجها الذي وابن وداعة، وكان رجلا يعني مغمورا بين طلبة العلم لكنه كان زاهدا عابدا تقيا نقيا، اختاره سعيد المسيب على عينه ورباه على عينه، ثم ذهب بابنته وأعطاه المهر، أقرضه المهر وأدخله عليه. فلما تزوجها قالت: شوف أنت اللي فالح فيه الآن، تتغيب عن الدروس وبس ندخل سعيد المسيب وأعطاه، حتموت على سعيد المسيب. ما في سعيد المسيب في هذا الزمان. لو استقر أمرك إلى المجالس ولو جلست حقا صابرا لطلب العلم ستجد سعيد المسيب يدق عليك الباب ويعطيك ابنته بدرهمين، ولكن وليس بدرهمين، ده يعطيك المال ويعطيك إياه حقا. الرجل الصالح رجل ذهب، هذا ذهب خالص. الرجل الصالح، أنا أدين الله بأن طلب علم كف لأي امرأة. أي امرأة ترد طلب علم هذه امرأة مخبولة، هذا الذي أدين الله به. أي امرأة ترد طالب علم هي امرأة مخبولة أصالة، هذا الذي عندي، هذا الذي أدين الله به، لأنها قد خالفت العقل والدين والفطرة إلا لأمر آخر، لترى من هو أطلب منه علما، لترى من هو أديم منه مثلا أو أتقى منه، لكن هي ترد طالب علم، هذه امرأة في خبل في عقلها. يعني إما أن الدنيا أخذتها، إما أنها لا تفقه يعني والجهل غطاها، هذا حق. ولذلك يعني قالت بنت سعيد المسيب، قالت: أين تذهب؟ قال: أذهب إلى مجالس سعيد. أنا ما تزوجتك إلا بمجالس سعيد. قالت: لا اجلس، طبعا هذه ما تجدوها في الجنة إن شاء الله، اجلس وأعلمك علم علم سعيد. قال تجلس علمك علم سعيد. انظر امرأة هي الآن تصدر الباب. وأنا أتكلم هذا والله ليس بخسا للحقوق المرأة. إذا صلحت أصلحت الأمة بأسرها، وإذا فسدت فسدت الأمة بأسرها. لذلك مسلم يقول من ابتلى من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن. لما؟ لأن الأمة بأسرها مرهونة بصلاح المرأة. المرأة بالذات هي مادة صلاح الأمة، هي مادة رقي الأمة، أو العكس أو العكس. ولذلك اليهود ضاعت وأضاعت وضلت وأضلت بسبب هذه المادة النساء. ولذلك النساء قال اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وأنت ترى الضلال المبين الآن في اليهود بسبب النساء واستخدام النساء في كل هذا. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اعصمنا وأنت أرحم الراحمين. فمادة صلاح الأمة أو مادة فساد الأمة هي المرأة. لذلك ركز الشرع التركيز، ركز الشرع بشدة وبقوة على الاهتمام بالمرأة في هذا الباب، لأنها إما أن تخرج رجلا صالحا عالما نبيلا أو فارسا محاربا أو مثقفا، أو تكون زوجة لذلك فتعين على هذا الخير، أو تكون أيضا أما له فتعين أيضا على هذا الخير. لذلك جاء الشرع باستحساث واستنهاض الهمم إلى التفضل على البنات بحسن التربية. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كنا له سترا من النار. قول النبي صلى الله عليه وسلم فأحسن إليهن أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني على نفس المضمار، مضمار الإحسان للنساء. قال عموما في الأزواج الله الله في النساء، اتقوا الله في النساء فإنهن عون عندكم. وقد قال الله جل في علاه وعاشرهن بالمعروف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لمسألة النساء قال ليس بخيركم من يضرب النساء، وقال خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، أو قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وأيضا قد قال مسلم ما كانت عنده أما فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها ثم تزوجها له إيش أجران. هذا الإحسان للنساء. والإحسان للبنات هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم كن له سترا من النار. هذه فيها دلالة واضحة جدا أن من أحسن إلى البنات وأحسن تربيتهن فإن الله جل في علاه يجعله من الداخلين الجنة من أول وهلة. كن له سترا من النار، هذا من أول وهلة. ظاهر جدا أنه لا يمسه النار لو أحسن للبنات. يا لها من فضيلة، أيما فضيلة. عندنا في الصعيد وأنت تعرفون كنت بقى صعيد أمثلنا الصعيد ما أدري هي غرست حتى في الملتزم غير الملتزم. في الصعيد يعني إذا بشر بالأنثى يعني تراه عبوسا ما يستطيع أنه يتقبل. فسبحان ربي العظيم لما يكون الله جل في علاه قد خبأ للإنسان هذا الفضل العظيم وهذا الأجر العظيم بالبنات، فعليه أن يشتد على نفسه في الإحسان إليهن والإحسان أيضا في يعني تربيتهن. والله جل وعلا المعين على ذلك. الأمر شاق لكن الله جل وعلا ييسر على من أراد له الخير، لا سيما أنه قال كن له سترا من النار دلالة أنه لا يدخل النار من أول وهلة. وأما في الحديث الثاني بأن المرأة جاءت بابنتيها إلى عائشة فأتت بالتمرة فأعطت التمرة الأولى وأعطت التمرة الثانية والتمرة الثالثة كانت لها، فأكلت هذه المرأة البنت التمرة الأولى والثانية التمرة الثانية، وجاءت هي لتأكل الثالثة وجدت أن البنتين يريدان التمرة فشقتها نصفين بينهم. فأعجب عائشة هذا الكلام. هذا يدلك على أن الأم يعني أحن الإنسان وأحن ما يكون وأرحم ما يكون على الإنسان هي الأم. ولذلك مع هذا الحنو، مع هذه المحبة، مع هذا العطف، مع هذه الرقة والرأفة ترى الولد يتجهم عليها ولا يبرها في الدنيا بل وفي الآخرة. في الآخرة وهذا وصف عظيم في القرآن، قال يوم يفر المرء من أخيه وصاحبته وبنيه وأمه وإيه أمه وأبيه. قال المرأة تأتي يوم القيامة تقول أي بني ألم يكن لك بطني وعاء، أي بني ألم يكن لك حجري وطاء، أي بني ألم يكن لك ثدي سقاء، إني أحتاج إلى حسن. فيقول لا إليك عني، إني أحوج إليها منك، إني أحوج إليها منك. ومع ذلك لا يعطيها الحسن. عامة حق الأم عظيم، وأيضا الإحسان من البنات فيه ما فيه من العظمة. فإن هذه المرأة أعطت التمرة لبنتيها وقد أعجب عائشة رضي الله عنها هذا الفعل، وهو فعل جميل حقا فيه ما فيه من الكرم والجود والحنو والرأفة والرحمة بالبنات. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد امرأة تسق طفلها بثديها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم هذه المرأة أن تكون طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا، قال الله أرحم من هذه بطفلها. فإذا المثل الذي يضرب أعلى الأمثال التي تضرب فيه الرحمة والرأفة الأم مع الابن، وهذه المرأة قد فعلت ذلك مع البنات. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أعجب ذلك عائشة، قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتق بها من النار في شق التمر. وهو أيضا يوافق حديث النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمر، ولا نعمة التمر التي قد شقتها بين بنتيها فأنجتها من هذه النار ومن هذه ومن لأواء النار ومن عذاب النار، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا. فهذه المرأة بتمرة أنقذها الله جل وعلا، اتقوا النار ولو بشق تمر. والسبب الرئيسي في ذلك حسن تربية البنات والإحسان إليهن والرأفة في التعامل معهن. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا ذلك، ونعوذ بالله من الجلافة. لكن تحتاج المرأة حتى أكون تماما للفائدة التربوية، تحتاج المرأة بعد ذلك إلى أمرين اثنين. الأمر الأول أن لا تترك لها المجال، لأنك لو تركت لها المجال لا تترفع عليك وعلى اللي خلفوك وعلى أي أحد. يعني المرأة إذا تركت لها المجال حقا والمجال قد انتهى الموضوع، لا تستطيع أن إيه يعني خلاص السهم قد خرج، فلا تترك لها المجال للعلو. يعني هي أصلا حتى لو تتعلم وتتكلم معك علميا لا تعطيها فوق قدرها، لأنها لو نظرت لنفسها فوردت أنها تعلم انتهى الأمر. أنت الآن لا تساوي شيء عندها، وهي تقول المسألة عندي كذا وكذا. وهذا كثير، حتى شيخنا أبو صحاب كان بيتكلم على مسألة، يعني أمامي أخ بيقول له أنا أريد طالبة علم، قال ما في طالبة علم، خذ واحدة تعرف تصلي وتصوم وتربي الأولاد وهذا أفضل لك. هل طالبة علم جاءت يعني الرجل بعدما اشتد الأمر بينه وبينها، فلما جاء يرضيها قالت له ائتني بالدليل من السنة على ما تفعل، إنك جاي ترضيني اديني الدليل، طلبت الدليل على ذلك وانتهى الأمر. والأمر الثاني المهم جدا أنه أيضا البنات إن كان فيهن بعض الاعوجاج لابد من الشدة واختلاط الرغبة به الترغيب بالترهيب حتى تستطيع أن يستقيم لك الأمر، لأن المرأة أصالة عندها اعوجاج، هذا اعوجاج جبلي خلقت من ضلع إيش أعوج. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أردت أن تمتعت بها على إيه؟ على عوج، لابد من ذلك، فلابد من إطار معين حتى تستطيع أن تضبط المسألة. لكن في النهاية الغالب لابد من الرأفة والرحمة والإحسان إليهن، لا سيما وأن الأمة بأسرها مرهونة بهن، فهي أم العظيم وهي زوج العظيم وهي أخت العظيم أو هي بنت العظيم التي تساعده على أن يعمل العمل العظيم لهذه الأمة. نسأل الله جل وعلا أن يهمنا صوابنا، أن يعلمنا ما ينفعنا، ما ينفعنا ما علمنا، وأن يجعلنا ما يتعلم يتعبد وينشر ذلك بين الناس. الفوائد المستنبطة من البابين: الباب الأول صحة القياس، لقول سلم مثل الجليس الصالح والجليس سوء. كلما وجدت من كلام سلم مثل يمثل، هذه دلالة على الإلحاق، دلالة على القياس. طيب، الفائدة الثانية فضل الطيب، وهذه تؤخذ أو قل فضل المسك، تؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح كحامل المسك، خصها في التمثيل بإيش؟ بحامل المسك، دلالة على فضل المسك وعلى مكانة المسك عند الله جل، عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند الصحابة أيضا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد طيبا، وأمر ألا يرد الطيب، وكان يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر منه الرائحة الطيبة، فلذلك مثل بالطيب. فهذا فضل طيب، وهذا ردا على الروافض الخبثاء الذين يقولون بنجاسة المسك. طيب، الفائدة الثالثة الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. والمعنى هنا أن نقول بوجوب مجالسة الصالحين، بوجوب مجالسة العلماء والنبلاء والصالحين. لما؟ لأنهم يصلون بك إلى الله جل في علاه، والعبادة لا تستتم إلا بذلك. فإن كان الإنسان لا يتعبد إلى الله جل في علاه، أو لا يصل نشيطا في عباداته إلى الله جل في علاه إلا بمثل هذه المجالس، صار واجبا عليه أن إيش. ولكن إذا قلنا بأنه الوجوب ليس الوجوب العيني، وليس أيضا الوجوب في كل الأحوال، لكن نحن نقول هذه من باب الوسائل التي تصل إلى هذه المقاصد. الفائدة الرابعة البلاء يكون بالخير وبالشر، من وين هذا؟ وين بقى وجه الوجه؟ من ابتلي من البنات بشيء؟ أن البنات لها خير، لأن البنت هنا بين السلام في الإحسان إليهن لها الأجر، له الأجر المضاعف، بل كن له سترا من إيش؟ من النار. والمرأة هنا لما أحسنت للبنتين قال فيها المسلم قد أوجب الله بها لها بها الجنة وأعتقها من النار. فهنا البلاء يكون بالخير والشر، والآية صريحة بذلك. إيش الآية؟ ونبلوكم بالشر والخير فتنة. نعم. الفائدة التي تليها فضل الإيثار. الإيثار والجود من من من من المحامد العظيمة، من أعظم خصال المؤمن. ولذلك الله جل وعلا قدم الأنصار على جميع الناس بهذه الخصلة العظيمة. قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فالإيثار من أفضل من أفضل خصال المؤمن الجواد الكريم. وهنا يؤخذ من وين؟ الأم التي آثرت البنتين على نفسها فأعطتهما التمرة. طبعا الإيثار وإن كان محمودا يستثنى منه، يستثنى منه إيش؟ الإيثار في الطاعات. فالإيثار في الطاعات من المكروهات، الإيثار في الطاعات من المكروهات. لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما شرب وكان بجانبه، كان أبو بكر بجانبه، وقال ابن عباس أتأذن الشيخ؟ قال لا والله لا أوثر بسؤرك إيش أحدا عليه. فوافقه النبي صلى الله عليه وسلم وأقر على ذلك. وهذا من عظيم فقه ابن عباس حبر الأمة رضي الله عنه وأرضاه. فالإيثار محمود في كل شيء إلا في الطاعات. ففي الطاعات قال الله جل وعلا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ولذلك ترى عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يجعل الله جل وعلا النصر على يديه، فماذا قال؟ ها ماذا قال؟ قال ما تمنيت الإمارة إلا في هذا اليوم. طيب الفائدة التي تليها فضل حسن تربية البنات. كنا له سترا من النار أيضا، قال أوجب لها بها الجنة أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو المهم الذي نريده الآن، من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه. كأن هنا قال من عال جاريتين، إما أن يكون ابنتين لها له وإما أن يكون غير ابنتين غير ابنتيه. فتكون على الكلام على عموم كفالة اليتيم، لأن النبي قال أنا وكافر اليتيم كهتين. فإن كنا من اليتم في مكان كان له هذا حظي بهذه الفضيلة، وإن كنا من بناته فإن هذا أيضا لو أحسن إليهن إن هذا الأجر يكون له وفضل الله واسع وكرم الله عظيم. الفائدة الأخيرة الله شكور. وين الله شكور؟ هذه من أعظم صفات الله جل في علاه. فيا الله جل وعلا شكور، فإن الإنسان يفعل القليل من العمل ويقبله الله جل وعلا فيغفر به الكثير من الزلل ويعطي فيه الكثير من الثواب ويجزي له العطاء سبحانه جل في علاه. وين من وين دكتور؟ تمرة، شطرت التمرة بين بنتيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد أوجب لها بها الجنة، جعل الجنة بتمرة وجعل نقايا من النار بتمرة. وكما قلت لكم بأن الله تعالى يعني المسألة دائرة عنده على إخلاص القلب لله دل في علاه. لذلك قبل الله دل في علاه من امرأة بغي تضارع كلالية الرجل، قبل منها أنها سقط كلبا فشكر لها فغفر لها، وقبل من هذا الذي أزاح غصن الشوك من بين يعني طريق الناس غفر الله له وأدخله الجنة بمثل هذا. رجل قتل نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من تحسس سما فهو في نار جهنم يتردى في نار جهنم، يتحسس سما يتحسسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى منه يعني قال خالدا مخلدا فيها، ومن قتل نفسه بحديدة فهو بحديدته يتوجأه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. ومع ذلك هذا الرجل الذي قتل نفسه وقال لأولادي بعدما رزق الله المال الوفير وقد أخطأ وقد عاث في الأرض فسادا قال إن أنا مت فإيش فاسحقوني فاحرقوني فاسحقوني فذروني في مع ريح أو في اليم لئن قدر الله علي لا يعذبني. فجمعه الله جل في علاه قال ما حملك على هذا؟ قال خشيتك. فماذا حدث؟ شكر الله له وعمل قلبي واحد خشيتك فقالت ادخل الجنة برحمتي فغفر الله له سبحانه جل في علاه. معناه أتى بكبائر تلو الكبائر، بل هو ضل في باب إيش؟ ضل في باب قدرة الله جل في علاه. هذا كفر أصلا، ضل في باب القدرة، لكن لجهله يعذر بجهله، وهذا الراجح الصحيح في هذا الباب خلافا لما يقول أنه لا يعذر في أصول التوحيد بالجهل. فهذا دلالة واضحة جدا على العذر بالجهل في هذا الباب. لكن الله شكور، عمل قليل يكون له الثواب الجزيل، وهذا من كرم الله جل في علاه. لا سيما أن الله جل وعلا قد قال وأما الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وإذا أبهم الكريم العطاء فلا حد له. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله في هذا الصحيحين قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فقال من عمل من هم بحسنة فعملها فاكتبوها له عشر إلى سبعين إلى سبعين إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. وأنا أريد الشاهد من هذا الحديث إلى أضعاف كثيرة، يشكر الله لك حسنة تكون نجات بها تكون. ولذلك ابن المبارك لما قالوا له أنت من أنت وما زلت تطلب العلم، قال نعم والله لا أدري متى الكلمة التي أنجو بها، هل هي أتى متى تأتي، أتكون أتت أو لما ما, ما, ما أتت إلى الآن. قال لا أعلم الكلمة التي يمكن أن أنجو بها. طبعا عمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يتكلم بالكلمة من رضا الله جل وعلا يكون فيه نجاة، يتكلم بكلمة من سخط الله عليه يهوي بها في النار سبعين خريفا، نعوذ بالله من الخزان. إذن فالله شكور، شكر للمرأة حسن صنيعها بالتمرة فأنجاها وأعتقها من النار. نسأل الله جل وعلا أن يعتقها من النار وأن يغفر لنا، كم وكم قد تعدينا وأسأنا وكم وكم قد يعني وقعنا في المعاصي والأثام. نستغفر الله ونتوب إليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء.